أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحدها أنه لا ريب في أن عمارة الغيبة العلمية ليس كالقدر في كون الجية في لوازمها ومقتضياتها بنحو العلمية والمطلقة، وأن ثبوتها لها محتاج إلى جعل ثبوت مقدمات وتروى حالات موجبة للحزايا الحجية عقلا بناء على تقدير مقدمات الاستدلال بنحو الحكومة. بعد ما فرغ المصنف من العلم الإجمالي أو بعد ما فرغ من القطع مطلقة سواء كان تفسيريا أو إجماليا، بدأ في حجية الزن، حينما يقال الظن حجة. هذا المحمول ليس ضروريا للظن، ليس ضروري الثبوت للظن، بخلاف ما يقال القطع حجة لما تقدم من المسنف أن حجية القطع ذاتية للقطع ضرورية الثبوت له. وكل ما هو ضروري الثبوت لا يحتاج إلى الدليل والبرهان، ولكن الحجية بالنسبة إلى الظن ليست ضرورية الثبوت ولا ممتنع أيضا، بل تكون ممكن فثبوتها يحتاج إلى الدليل وإلى الجعل، لولا الجعل ولولا الدليل على ثبوت الحجية للذن لما كان الذن حجة. فلحجية الذن كما يظهر من كلام المثنف طريقان. الطريق الأول هو جعل الشارع، الشارع يجعل الذن حجة، ومعنى كون ذن حجة شرعا أن الشارع يلغي احتمال الخلاف في الذن، يستلزم احتمال الخلاف، فبعد احتمال بعد إلغاء احتمال الخلاف يجعل الذن منزلة العلم فيكون حجة. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو مقدمات الانسداد. إذا تمت مقدمات الانسداد يحكم العقل بحجية الذن. استريق الانفصال وإسقاط التكليف منحصر في الذن فيكون الذن حجة. ولهذا يقول المسنف المقدمة الأولى أو الأمر الأول أنه لا ريب بأن الأمارة الغير العلمية ليس كالقد، أي ليس الحجية ذاتية لها، كما حجية القد تكون ضرورية وذاتية للقد، ليس كالقد كون الحجية من لوازمها أي من لوازم الأمارة ومن مقتضياتها بمحض العلمية، أي الأمارة إلا للحجية كما أن القط إلا للحجية، ليس الأمر كذلك، بل مطلقة أي ليس الأمارة مقتضية للحجية إذن، لا إلا ولا مقتضية، وأن ثبوتها لها أي ثبوت الحجية لها للأمارة محتاج إلى جعل، أي جعل الشارع، هذا إشارة إلى الطريق الأول، أو ثبوت مقدمات، هذا إشارة إلى الطريق الثاني، الحجية الذن طريقان كما ذكرنا، وتروع حالات موجبة لاقتضائها، موجبة لاقتضاء تلك الحالات الحجية، أي حجية الذن عقلا، بناء على تقرير مقدمات الامتداد بنحو الحكومة، فيكون الذن حجة عقلا، وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع الحجية، أي بيان كون حجية الذن جعلية لوضوح عدم اقتضاء غير القطع الحجية، القطع يقتضي الحجية ولكن الذن ليس مقتضيا للحجية، بدون ذلك أي بدون جعل الشارع أو بدون تروع حالات، بدون انسداد باب العلم، ليس ذن حجة ثبوتا أي لإثبات التكليف بلا خلاف، لا يثبت به التكليف الشرعي، فإذا قام الذن على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة لا يثبت به وجوب صلاة الجمعة، ولا سقوطا أي لا يسقط تكليف بالذن، مثلا إذا ذن بإتيان صلاة الظهر يوم الظهر فيسقط التكليف لو كان حجة، ولكن لا يسقط التكليف بهذا الذن، إذا علم بإتيان صلاة الظهر يسقط التكليف، إذا ذن بالإتيان لا يسقط التكليف عليه إتيان صلاة الظهر مرة ثانية، وإن كان ربما يظهر فيه أي في سقوط من بعض المحققين الخلاف والاتفاق بالذن بالصلاة، نعم يظهر من البعض كالخنساري أن الذن في مقام السجود يكون حجة، بمعنى إذا حصل الذن بإتيان صلاة الظهر بإتيان هذا الواجب فيحصل فراغ الذمة ويسقط الأمر، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، هذا إشارة إلى دليل هذا القول، دليل القول بأن الذن في مقام سقوط التكليف وفي مقام فراغ الذمة يكون حجة، دليل هذا القول هو لعدم دفع الضرر المحتمل، قول بحجة الذن وسقوط التكليف به، هذا القول مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، بمعنى أن الامتثال الذني في احتمال بقاء التكليف، في هذا الاحتمال، ولازم بقاء التكليف هو احتمال الضرر على مخالفته، يحتمل الضرر على مخالفة ذلك التكليف، ولا رموا احتمال الضرر. لو قلنا بأن دفع الضرر المحتمل واجب وهو لازم الامتثال الذني فلا يجوز الاكتفاء بالذن على هذا الفرض. لا يجوز الاكتفاء بالذن لأن في احتمال الضرر ودفع احتمال الضرر واجب فلا يجوز الاكتفاء بالذن لأن دفع الضرر المحتمل واجب فلا بد من الامتثال العلمي كي يدفع هذا الضرر المحتمل ولا يدفع بالامتثال الذمي. فالقول بالاكتفاء بالذن بالفراغ الذمة في مقام سقوط التكليف مبني على عدم وجود دفع الضرر المحتمل. هذا القول لعل وجه هذا القول هو عدم وجود دفع الضرر محتمل. ففي الامتثال الذني ضرر محتمل ولكن لا يجب دفعه فيجوز امتثال الذني. فتأمل لعل إشارة إلى الإشكال على هذا الوجه. والإشكال على هذا الوجه أن الاكتفاء بالذن بالفراغ غير مربوط بحجية الذن، إذ معنى حجية الذن هو العلم بسقوط التكليف والعلم بعدم ضرر. معنى الحجية هو العلم بعدم الضرر. إذا عمل الإنسان بالحجة يعلم بعدم الضرر، يعلم بانتفاء الضرر، فهذا لا يناسب احتمال الضرر كي يقال ثم يقال أن احتمال الضرر الضرر المحتمل ليس بواجب. فلهذا يكتفي بالفراغ الذني أو بالامتثال الذني. ساميها في بيان إمكان التعبد بالأمارة الغير العلمية شرعا وعدم لزوم محال منه عقلا كقبال دعوى استحالتي للزومي. ملخص الكلام في هذا الأمر الثاني هو إمكان تعبد بالذن. هل يمكن تعبد بالذن أو لا يمكن التعبد بالذن كما نسب إلى ابن قبة، حيث قال ابن قبة باستحالة التعبد بالذن كما في رسائل الشيخ الأنصاري بالذن. هل يمكن تعبد بالذن أم لا؟ قبل هذا البحث ينبغي تحرير ما هو محل الكلام من الإمكان. حينما يقال يمكن التعبد بالذن أم لا، ما هو المراد من هذا الإمكان؟ إذ للإمكان معاني كما في الشرح المنظومة. من معاني الإمكان الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي ما يتساوي فيه الوجود والعدم. إذا فرضنا شيئا يستوي فيه الوجود والعدم فذلك الشيء ممكن بالذات، هذا معنى الإمكان الذاتي. في مقابل الامتناع الذاتي وهو ما يقتضي الشيء عدما ويستحيل عليه الوجود. وفي مقابل الواجب بالذات والواجب ما يقتضي الوجود ويستحيل عليه العدم. هذا معنى الإمكان بالذات. الإمكان الوقوعي ما لا يلزم من وقوعه محال، هذا معنى الإمكان الوقوعي. في مقابل امتناع الوقوع وهو ما يلزم من وقوعه المحال. الإمكان بمعنى الامتناع، أفضل الإمكان بمعنى الاحتمال، كما نسب إلى الشيخ أبي علي سينا بمعنى الاحتمال، حيث قال الشيخ أبو علي سينا: كلما قرع السمع من الغرائب فذره في بقعة الإمكان، أي في بقعة الاحتمال. قل أنه محتمل يعني. بعد هذه المقدمة نقول أن المراد من الإمكان في محل الكلام ليس الإمكان الذاتي، لأن التعبد بالذن ممكن بالإمكان الذاتي قد أمجد ليس ممتنع كالشريك الباري، وليس المراد من الإمكان بمعنى الاحتمال، لأن الإمكان بمعنى الاحتمال لا يترتب عليه الأثر. فالإمكان بالمعنى الثاني، أي بمعنى الإمكان الوقوعي، أن التعبد بالذن ممكن، أي لا يلزم من وقوعه محاله. هذا هو محل الكلام. ثانيها في بيان إمكان تعبد بالأمارة الغير العلمية شرعا، وعدم لزوم محال منه أي من التعبد عقلا، في قبال دعوى استحالة التعبد للزومه أي للزوم المحال، كما قال ابن قيل. وليس الإمكان بهذا المعنى، ليس الإمكان بهذا المعنى أي بالمعنى الوقوعي، بل مطلقة، أي الإمكان مطلقة، ليس أصلا متبعا عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع. هذا الكلام من المسلم اعتراض على الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري هنا، قال بعدما قال أن المراد من الإمكان هنا هو الإمكان الوقوعي، ذكر ما استدل به المشهور على إمكان التعبد بالذن، ذكر الدليل المشهور، وهو الدليل المشهور: إنا نقطع بعدم لزوم محال منه، نعلم بعدم لزوم محال من أي من التعبد بالذنب. هذا هو الدليل المشهور. فأورد عليه الشيخ الأنصاري وقال: هذا الدليل غير صحيح، لأن القطع بعدم لزوم المحال، هذا القطع لا يحصل للإنسان إلا بعد إحاطة عقله بجميع المحسنات المقبحات للشيء، يعلم جميع محسنات الشيء ومقبحات الشيء، وعلم بانتفاع ما يستلزم القطب في ذلك الشيء، فيقول بعد ذلك نعلم بعدم اللزوم محال، أي بعدم قبح. ولكن لا يمكن للإنسان أن يحيي بجميع ما للشيء من المقبحات والمحسنات، هذا غير ممكن للإنسان. فالأولى أن يقرر هذا الدليل، أي الدليل المشهور، إنا لا نعلم بوجود ما يوجب الاستحالة في التعبد بالذنب، لا نعلم بوجود ما يلزم منه المحال، هذا هو الصحيح. ثم قال هذا أصل وقلائي يعتمد عليه عند الشك في إمكان وامتناع كل شيء. إذا شككنا في إمكان شيء وامتناعه فنسلك هذه الطريقة العقلائية، أي نبني على إمكان ذلك الشيء ما لم نعلم بامتناعه، عند عدم العلم بامتناعه. هذا المقطع من كلام الشيخ أورد عليه المسند، هذا هو الرد، هذا الكلام. يقول المسند ردا على هذا المقطع: ليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا أصلا مقتضى، كما يقول الشيخ، ليس أصلا مقتضى. لماذا عند الوقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع؟ إذ قال الشيخ: الدليل على كون الإمكان أصلا متبعا هو بناء العقلاء، وسيلة العقلاء. يقول المسند: لمنع كون سيلتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه، أولا لم تتحقق السيلة على ترتيب آثار الإمكان عند الشك في الإمكان، لم تجري السيلة أصلا، هذا هو الرد الأول. وثانيا ومنع حجيتها، هذه السيرة ليست بحجة لو سلم ثبوتها. لماذا؟ لأن نفس هذه السيرة ذن لا تفيد إلا ذن، فكيف نلتزم بحجية هذه السيرة مع كوني من الذنوب؟ وحجية الذن محل للكلام، فكيف نستدل بهذه السيرة مع عدم ثبوت حجيتها لعدم قيام دليل قطعي على اعتبارها، أي على اعتبار السيرة؟ والظن به، أي ظن بالاعتبار، لو كان فالكلام الآن في إمكان التعبد بالسيرة وامتناع التعبد، فما ظنك؟ هذا هو محل الكلام، فكيف يستدل بسيرة والسيرة لا تفيد إلا الظن، والظن من محل الكلام، هل يجوز التعبد به أم لا؟ فالاستدلال بالسيرة ليس إلا مصادرة للمطلوب. قال المسلم هكذا، هذا الكلام رد للشيخ الأنصاري حيث جعل الأصل إمكان التعبد بالذنب. ثم قال المسلم: ولكن دليل وقوع التعبد بالأمارات من طرق إثبات إمكان التعبد، من طرق إمكانه حيث يستكشف فيه عدم ترتع المحال من تال البار. الأفضل هو الاستدلال بوقوع التعبد بالذنب على إمكانه. قد وقع التعبد بالذنب في الشر، فوقوع الشيء أقوى دليل على إمكان ذلك الشيء، لو لم يمكن لما وقع. ولهذا يقول: لكن دليل وقوع التعبد بالأمارة، وقوع التعبد من طرق إثبات إمكان التعبد، وحيث يستكشف به، أي بالوقوع، عدم ترتب محال على التعبد من تالي الباطل، فيمتنع مطلقا لو ترتب المحال، أو يمتنع على الحكيم تعالى فلا حاجة معه، أي لا حاجة مع الوقوع في الدعوة، في دعوة الوقوع إلى إثبات الإمكان. بعد الوقوع لا نحتاج إلى الاستدلال لإثبات الإمكان، وبدون الوقوع لا فائدة في إثبات الإمكان، لأن الإمكان إثبات الإمكان إنما هو لإثبات الوقوع، وبدون الوقوع لا فائدة كما هو واضح. وقد انقدح بما ذكرنا من الإشكال ما في دعوة شيخنا العلامة شيخ الأنصاري على العلامة قام من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع أسلم، جعل الإمكان أسلم، لا معنى لهذا الكلام. والإمكان في كلام الشيخ الرئيس هذا دفع للإشكال، أولا تقريب الإشكال ما ذكره الشيخ الأنصاري من كون الإمكان أسلم هو صحيح، والدليل على صحته ما يظهر من كلام الشيخ رئيس أبي علي سينا حيث جعل الإمكان أسلم. والجواب أن الإمكان في الشيخ في كلام الشيخ أبي علي سينا بمعنى الامتحان بمعنى الاحتمال، فهو خارج عن محل الكلام أسلم، لأن محل الكلام هو الإمكان الوقوعي للإمكان بمعنى الاحتمال. والإمكان في كلام الشيخ الرئيس هذا هو كلام الشيخ الرئيس، كلما قرأ السمعب من الغرائب فزهه في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه واضح البرهان، أي ما لم يمنعك عنه واضح البرهان. إمكان في هذا الكلام بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والإيقان، ومن الواضح أن لا موطن له، لا موطن للإمكان بهذا المعنى إلا الوجدان والذهن، فهو أي الوجدان ملجا في الإمكان بمعنى الاحتمال بلا بينة وبرهان، لا يحتاج الإمكان بهذا المعنى إلى بينة وبرهان. وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل، ولو لم يكن بمحال لابد من أمور. وكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل ولو لم يكن بمحال أمور، أحدها اجتماع المسلمين. ومن هنا يبين المسنف المحال الذي يلزم من التعبد بالذن، أي يبين دليل ابن قبه من أن التعبد بالذن غير ممكن وقوعا، بل التعبد بالذن مستلزم للمحال، ويبين هذه الأمور. الحمد لله.